موقع أنا السلفي. بسم الله. هذه دقيقة في السيرة النبوية، عنوانها وفاة خديجة. بعد وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم حدث أليم ومصاب جسيم، إذ توفيت زوجته خديجة رضي الله عنها، السيدة الأولى في الإسلام، ووزيره ومستشاره الأعظم، ومعينه بما لها من مال ومكانة في قريش. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك حزنا شديدا، لما كان لها في حياته من مكانة عظيمة وأثر كبير. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم التذكر لها والإشادة بدورها في خدمة دين الإسلام. وهكذا رحلت أم المؤمنين الكبرى رضي الله عنها قبل الهجرة، وقبل فرض الصلاة والصيام والحج والزكاة، ومع ذلك نالت المكانة العالية عند الله عز وجل، حتى أن جبريل كان ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أبلغ خديجة من ربها السلام. هكذا كانت المرأة الصالحة وأثرها في الدعوة الإسلامية وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم أصلح نساء المسلمين، والحمد لله رب العالمين.